بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث السادس. الحديث السادس. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رجال الإسناد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان ابن جبلة أبو عبد الرحمن المروزي الملقب عبدان الملقب عبدان. لقب عبدان رحمه الله تبارك وتعالى لوجود عبد في اسمه وفي كنيته لوجود عبد في اسمه وفي كنيته واضح الكلام؟ لوجود عبد في كنيته وفي اسمه، فلقب بهما على التثنية، يبقى مثنى عبد إيه؟ عبدان، فهو عبد الله والكنية بتاعته أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن، ففيها هنا عبد وهنا عبد، فيبقى المثنى بتاعهم إيه؟ عبدان. نعم. قال أحمد بن عبدة الآملي نسبة إلى آمل بلدة غرب جيحون على طريق بخارى، قال تصدق عبدان رحمه الله تعالى في حياته بألف ألف درهم، يعني مليون درهم رحمه الله تعالى، وكتب كتب ابن المبارك بقلم واحد. قال وقال عبدان: ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، فإن تم وإلا قمت له بمالي، فإن تم وإلا استعنت بالإخوان، فإن تم وإلا استعنت بالسلطان رحمه الله تعالى. يعني لابد أن يقضي الحاجة حاجة أخيه على وجهها حتى تنقضي هذه المسألة وتقضى هذه الحاجة. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: ما بقي إلا الرحلة إلى عبدان بخراسان رحمه الله تعالى. حدث عنه الإمام البخاري في صحيحه كثيرا، وروى له الباقون سوى ابن ماجه بواسطة، وله في صحيح البخاري 118 حديث، وله في صحيح مسلم 4 أحاديث رحمه الله تعالى. قال الحافظ في التقريب: ثقة حافظ، توفي سنة 221 للهجرة عن 76 سنة. روى له أو أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أيضا: وحدثنا بشر بن محمد هو السختياني أبو محمد المروزي صدوق، انفرد به البخاري، له في الصحيح 22 حديث وحديث واحد في المتابعات وحديث واحد في المتابعات. توفي رحمه الله سنة 224 للهجرة. قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى ابن واضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي أحد الأئمة الأعلام كانت أمه خوارزمية وأبوه تركيا قال ابن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى: نظرت في أمر الصحابة فما رأيت لهم فضلا على ابن المبارك إلا بصحبته من النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عايز يقول إن شرف الصحبة ذهب بكل الشرف وبكل الفضل لمقام أحدهم في الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم لو عمر عمر نوح. لو فرض إن واحد من الأمة دي ممكن يقعد 1000 سنة أو 950 سنة في عمل في طاعة مستديمة لله عز وجل، لكل ذلك لا يعدل مقام واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صف من الصلاة، في صف من الجهاد، صافح النبي، كلم النبي، آكل النبي، مشى مع النبي، جالس النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا الأمر ذهب شرف الصحبة بكل الإيه؟ بكل الخير وبكل الفضل، بكل الخير وبكل الفضل. وقال الإمام أحمد: لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه، جمع أمرا عظيما رحمه الله تبارك وتعالى. قال الحافظ في التقريب عن ابن المبارك: ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير رحمه الله تبارك وتعالى. توفي سنة 181 للهجرة عن 63 سنة. أخرج له الجماعة. يعني لولا أن المقام يعني يطول، وأخشى أن يحدث نوع من السآمة أو الملل، لكنا أفردنا للتراجم وهي جديرة بذلك، يعني مساحة من الوقت أكثر من ذلك. لكن يعني أنا أوصي بقراءة ترجمة ابن المبارك، عبد الله بن المبارك، حقيقة أوصي بقراءة ترجمة عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى. قال: أخبرنا يونس، هو ابن يزيد ابن أبي النجاد أبو يزيد الأيلي، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا. فخلي بالك بقى منين، من حتة روايته عن الزهري فيها إيه؟ وهم قليل ديت، وهما قليلا. توفي سنة 159 وقيل سنة 160 من الهجرة. أخرج له الجماعة. ومعمر ابن راشد رحمه الله تعالى الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل. توفي سنة 154 للهجرة عن 58 سنة. أخرج له الجماعة. قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في الكنى: أنبأنا علي بن سعيد أنه قال. قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في الكنى: أنبأنا علي بن سعيد أنه قال: سمعت أحمد، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يقول: ما أضم أحدا إلى معمر إلا وجدت معمرا أطلب للحديث منه، وهو أول من رحل إلى اليمن. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: معمر ابن راشد صاحب الزهري كان من أثبت الناس فيه. خلي بالك برضو من أثبت إيه؟ من أثبت الناس في الزهري رحمه الله تعالى. قال ابن معين وغيره: ثقة إلا أنه حدث من حفظه بالبصرة بأحاديث فغلط فيها. قاله أبو حاتم وغيره. وقال المفضل الغلابي عن يحيى بن معين أنه قال: حديث معمر عن ثابت البناني ضعيف. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: إذا حدثك معمر عن الزهري وابن طاووس فحديثه مستقيم، وأما عن أهل الكوفة والبصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئا، وإذا حدثك عن العراقيين خالفه أهل الكوفة وأهل البصرة. قال الحافظ: أخرج له البخاري من روايته عن الزهري، الانتقاء بقى بتاع الإمام البخاري. أخرج له البخاري عن روايته من روايته عن الزهري وابن طاووس وهمام بن منبه ويحيى بن أبي كثير وهشام بن عروة وأيوب يعني السختياني وثمامة ابن أنس وعبد الكريم الجزري وغيرهم، ولم يخرج له من روايته عن قتادة. والإمام مالك يعني لم يمدح رواية معمر عن مين؟ عن قتادة رحمه الله تعالى، يعني التفسير تحديدا. نعم. ولم يخرج له من روايته عن قتادة ولا عن ثابت البناني إلا تعليقا ولا من روايته عن الأعمش شيئا، ولم يخرج له من روايته عن أهل البصرة أو من رواية أهل البصرة عنهم إلا ما توبع عليه. يعني لو رأيت رواية انفرض بها أهل البصرة ولم يتابع عليها عند عن معمر على هذه الرواية، فهذه الرواية يعني يتوقف أهل العلم فيها ولا يعتمدها الإمام البخاري إلا إذا وجد لها متابع، إذا وجد لها متابع. واحتج به الأئمة كلهم، يعني الأئمة الستة وغيرهم. عن الزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه، أخرج له الجماعة، وتقدم الكلام على ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. أخبرني عبيد الله بن عبد الله هو ابن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه أحد الفقهاء السبعة رحمه الله تبارك وتعالى، توفي سنة 94 للهجرة وقيل غير ذلك، أخرج له الجماعة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما البحر والحبر وترجمان القرآن أحد المكثرين وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة، أخرج له الجماعة وتقدم معنا رضي الله تبارك وتعالى عنه. لطائف هذا الإسناد أولها أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، هذا من سداسيات الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أما قوله عبدان وبشر بن محمد وابن المبارك كده، فعبدان وبشر بن محمد وابن المبارك الثلاثة ثلاثتهم مرويزيون من أهل مرو، مراوزة يعني، ماشي كده. طيب يونس بن يزيد مصري، ومعمر بصري ونزل اليمن، معمر بصري ونزل لي ونزل اليمن. باقي الإسناد مدني. أما عبدان فأخرج له الستة سوى ابن ماجه، وأن البخاري تفرد بالرواية عنه في حين روى له الباقون بواسطة، روى له الباقون بواسطة. أما بشر بن محمد فقد تفرد البخاري بالرواية عنه من الستة، لن تجد له ذكر في الكتب في رواية عنه في الكتب الستة إلا عند الإمام البخاري فقط رحمه الله تعالى. كذلك من لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي، الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي، يبقى رواية تابعي عن تابعي. كذلك فيه أن عبيد الله أحد الفقهاء السبعة كما تقدم بيانهم رحمة الله على الجميع. كذلك فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد المكثرين وأحد العبادلة كما تقدم بيانه. فيه أيضا أن رواته أخرج لهم الجماعة سوى عبدان، فلم يخرج له ابن ماجه، وبشر بن محمد لم يخرج له من الستة إلا أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك فيه كتابة حرف حاء مهملة مفردة بعد الزهر في الرواية الأولى، وهي حاء التحويل، وهي حاء التحويل. قال الصيوطي رحمه الله في ألفية الحديث: وكتبوا حاء عند تكرير سند، فقيل من صحة وقيل ذا انفرد من الحديث أو لتحويل ورد أو حائل وقولها لفظا أسد. واضح كده؟ حاء التحويل أو هذا الحرف عامة، يعني حرف الحاء المهملة المفردة ديت بين الأسانيد، اختلف أهل العلم في المراد منها. ذلك أنه لم يؤثر عن الأوائل، عن أصحاب الحديث أو عن العلماء بيان لها، وده اللي أوقع العلماء في الاختلاف بشأنها، ما المراد منها. فقيل إنها رمز إلى صحة، رمز إلى إيه؟ صحة. ولهذا كتب جماعة من الحفاظ كأبي مسلم الليثي وأبي عثمان الصابوني موضعها في عند هذا الموضع، عندما يأتون إليها يكتبون إيه؟ صحة، يكتبون صحة. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وحسن إثبات صحة هنا لماذا؟ لئلا يتوهم أو يقع الإنسان في وهم يعني أن الحديث لهذا الإسناد قد سقط، أن المتن بتاع الحديث ده بتاع الإسناد ده قد إيه؟ قد سقط. أدي واحدة. الأمر الثاني أن يأتي إنسان ربما ليس له علم بهذا الأمر فيركب الإسناد على الإسناد، يركب الإسناد الأول على الإسناد الثاني ويجعله إسنادا واحدا، وهو كأي وهو إسنادين مش إسناد واحد، هو إسنادين، وهذا يبقى خطأ إيه؟ خطأ فاحش، وهذا خطأ فاحش. فلذلك جاءوا عندها وقالوا إيه؟ صح، علشان يبين إن لا ما سقطش المتن أو الحديث بتاع هذا الإسناد، وحتى لا يختلط على أحد أمر فيجعل يركب الإسناد الأول على الإسناد الثاني ويجعلهما إسنادا واحدا وهما إسنادين أو أكثر، اللي ممكن تيجي حق التحويل ده في أكثر منين؟ أكثر من إسنادين، أكثر من إسنادين. وقيل حاء من حائل لأنها تحول بين إسنادين. قال ابن الصلاح: وسألت أنا الحافظ أبا محمد عبد القادر الرهاوي عنها فذكر أنها حاء من حائل، أي تحول بين إسنادين، تحول بين الإسنادين. وقيل رمز إلى قولنا الحديث، وهذا على مذهب المغاربة، أهل المغرب إذا جاءوا إليها قالوا الحديث، فهذا يبين أن المدارس العلمية فيها إيه؟ فيها لها مذاهب في هذا الحرف. والأظهر والله تعالى أعلى وأعلم أنها للتحول من إسناد إلى إسناد آخر، والمعنى أن الإمام رحمه الله تبارك وتعالى حول الإسناد للاختصار، حول الإسناد لإيه؟ للاختصار. الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى سمى كتابه الجامع لإيه؟ المختصر، أو الجامع الصحيح المختصر المسند، يبقى جعلوا إيه هنا؟ مختصرا، مختصرا. تخيل دلوقتي لو احنا ذكرنا الحديث دوت من طريق الإمام البخاري عن عبدان، عن ابن المبارك، عن يونس، ماشي كده، عن الزهري، عن عبيد الله، عن عبد الله بن عباس، وتجيب الحديث وبعدين ترجع تقول ايه؟ قال الإمام البخاري: وحدثنا بشر بن محمد عن ابن المبارك، ماشي كده، عن يونس ومعمر، عن الزهري، عن عبيد الله، عن عبد الله، وإيه؟ وكمل الحديث عن عبد الله بن عباس وكمل الحديث. طال ولا ما طالش؟ طال. هكذا فيعمل الإمام رحمه الله تبارك وتعالى، يأتي عند الراوي المشترك في الإسناد، الراوي الإيه؟ الراوي المشترك في الإسناد، وهم جاي حاطط عنده إيه؟ حرف الحاء هذا المفردة المهملة، عايز يقول لك ان انا الان ساحول الى اسناد اخر، انا هحول الى طريق اخر، واضح كده، انا هحول الى هذا الاسناد الى ايه؟ الى اسناد اخر. فياتي عند الايه؟ الراوي المشترك في السند، عند الراوي المشترك في السند، وهم جاي حاطط الحاء الايه؟ المفردة المهملة. فاذا ما جئت اليها، اذا ما انتهيت اليها، قلت ايه؟ حاء، هكذا، ماشي كده، وبعد كده تم جاي ايه؟ مكمل والاسناد: وقال البخاري رحمه الله تعالى، او وقال حدثنا بشر بن محمد عن عبد الله بن المبارك، وتكمل ايه؟ وتكمل باقي السند على هذا الامر حتى منتهى، حتى منتهى. يبقى الغرض منها انها ايه؟ للتحويل من اسناد الى ايه؟ الى اسناد اخر، وهذا هو الاظهر والله تعالى اعلى واعلم. ايضا من فوائد أو من لطائف هذا الإسناد أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة، ودي أكثر الصيغ التي يستعملها المحدثون، تحديث وإخبار وإيه؟ وعنعنة، ودي أكثر الصيغ استعمالا، أكثر الصيغ استعمالا عند المحدثين. كذلك أن فيه التحديث، الإخبار، العنعنة، ففيه التفريق بين حدثنا وأخبرنا وأخبرني، في فرق بين حدثنا وأخبرنا وأخبرني وحدثني، ماشي كده. وإن كان هناك من أهل العلم من لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا، الإمام البخاري كما سيأتي إن شاء الله عز وجل لا يفرق في هذه المسألة، يعني الكل عنده إيه؟ سواء. الإمام مسلم لا، الإمام مسلم يفرق، وشغل الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى شغل أسانيد، ولذلك الإمام مسلم حط عناوين لكتابه، يعني لم يضمن كتابه تراجم لأبوابه، ده من شغل الشراح، لكن عنده إيه؟ كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، هكذا. وتجد الأحاديث الإيه؟ السرد بعد ذلك. فتجد هذا الأمر إيه؟ الإمام مسلم يعتني به عناية فائقة جدا. فشغل الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله شغل إيه؟ صناعة إسنادية. ولذلك أيضا تجد حق التحويل هذه تكثر جدا عند الإمام مسلم بخلاف الإمام البخاري، تجدها قليلة، تجدها إيه؟ قليلة. لأن الإمام البخاري اشتغل بالفقه، اشتغل بإيه؟ عنايته بالفقه. والعناية الفقهية تبقى فيها عناية أكثر بالمتون، واضح كده؟ ولذلك تجد الإمام البخاري يقطع ويختصر، مش عايز الحديث كله، هو عايز جزئية من الحديث، ياخد الجزئية دي ويعمل عليها ترجمة. الإمام مسلم لا، يجيب الإسناد كامل، ويجيب الأسانيد، يجيب الحديث كله كاملا. فلا تجد الأحاديث في أكثر من موضع عند مين؟ عند الإمام مسلم، تجدها في موضع واحد فقط، بخلاف مين؟ بخلاف الإمام البخاري، بخلاف الإمام البخاري. فالإمام مسلم يهتم جدا بهذه الإيه؟ بهذه المسألة رحمه الله تبارك وتعالى. ففيه التفريق بين حدثنا وأخبرنا وأخبرني. المحدثون يفرقون في طريقة التلقي، في طريقة الايه؟ التلقي، اللي احنا بنسميها ايه؟ التحمل. يفرقون في طريقة الايه؟ التلقي، اللي هي التحمل. نعم. فما كان من لفظ الشيخ، ما كان من لفظ الشيخ هو اللي بيقرأ، وقرأ الشيخ على طلاب العلم سواء كان من حفظه او من كتابه، سواء كان من حفظه أو منين؟ أو من كتابه، واضح كده؟ فهذا ما يعبرون عنه بحدثنا، يعني السماع، ماشي كده؟ يعبرون عنه بإيه؟ بحدثنا، اللي هو الإيه؟ السماع، واضح كده؟ طيب، يبقى ده في مجلس القراءة، في مجلس الحديث. فإذا من فرد أحد طلاب العلم بالشيخ فتكلم معه الشيخ أو أخبره في مسألة ما فيقول حدثني، يبقى على إيه؟ على انفراد، على إيه؟ على انفراد، ماشي كده؟ طيب، صورة تانية برحمكم الله، صورة تانية أن الشيخ في المجلس، في المقرأة، في مجلس الحديث، والطلبة هم الذين يقرؤون على الشيخ، والشيخ يسمع ويصوب لهم، إذا واحد أخطأ ولا حاجة يرده ويصوب له هذا ليه؟ هذا الخطأ. فيعبرون عنه بأخبرنا، اللي هم بيسموه أهل العلم ليه؟ العرض، يسموه ليه؟ العرض. يبقى السماع إنه إيه؟ التحمل عن الشيخ، قراءة الشيخ على ليه؟ على الموجودين، ماشي كده؟ العرض أن يقرأهم على الإيه؟ على الشيخ، كل واحد مثلا هيقرأ حديث وكذا، هو إيه؟ يرد. وكان ذلك صنيع الإمام مالك رحمه الله في موطئه، كان يقرأ عليه الموطأ وهو إيه؟ يصوب، لو في خطأ أو في أي حاجة يعدل ويصوب رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه يسمونها الإيه؟ العرض. فيعبرون عنها إذا كان في مجلس بإيه؟ بأخبرنا. إذا انفرد الطالب بالشيخ وقرأ على الشيخ بمفرده فيقول ايه؟ اخبرني. شوف الدقائق قد ايه. مفيش امة على وجه الارض قامت بهذا الدين وبهذا المنهج مثلما قامت به هذه الامة. وهذا تشريف، شرف، شرف للامة ان تتفانى في خدمة المنهج. مفيش امة على وجه البسيطة قامت بخدمة دينها وخدمة كتاب ربها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم ما قامت به هذه الأمة، ما قامت به هذه الإيه؟ هذه الأمة. وده يبين لك شوف الدقة. حدثنا تعني حاجة، أخبرنا تعني حاجة، حدثني تعني حاجة، أخبرني تعني حاجة أخرى. كل دي معاني لألفاظ أو معاني لهذه الألفاظ عند علماء الحديث، عند علماء الحديث. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. فيبقى التفريق بين حدثنا وأخبرنا وأخبرني. فالمحدثون يفرقون في طريقة التلقي، طريقة التحمل، بين ما تلفظ به الشيخ وبين ما قرئ على الشيخ. فإذا كان الشيخ يحدث سواء كان من حفظه أو من كتابه ويقرأ على طلاب العلم وهم ينسخون الأحاديث التي يحدث بها فهذا يقال له السماع، وهو الذي يعبرون عنه بحدثنا. فإن كان الطالب تلقى ذلك الحديث من الشيخ بمفرده قال حدثني، يعني على انفراد. وأما إذا كان الحديث يقرأ على الشيخ قراءة مثل صنيع الإمام مالك رحمه الله، فإن أخطأ الطالب رده الشيخ وصوب له ذلك الخطأ، فهذا يسمونه العرض، أي القراءة على الشيخ. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الحديث أعرضوا علي رقاقم، أعرضوا، لا بأس في الرقية ما لم يكن شركا، ماشي كده أعرضوا، واضح الكلام. فهذا يسمى العرض، أنه يقرأ عليه على الشيخ، أي القراءة على الشيخ. فإن كان في مجلس القراءة عبر عنها بأخبرنا، فإذا قرأ الطالب على شيخه بمفرده قالوا أخبرني أو قال أخبرني، يعني على انفراد. طيب نطلع من هذه المسألة برضو بلطيفة على هامش الذكر، ان تبقى حدثنا على هذا الترتيب كده تبقى اعلى منين؟ اعلى من اخبرنا، اعلى من اخبرنا. ليه؟ ان لا شك ان الشيخ هيكون اضبط ليه؟ اضبط لحفظه، واضبط ليه؟ واضبط لكتابه، واضبط لكتابه، بخلاف ما يقرا الطالب ممكن يقع في ايه. فيبقى حدثنا بهذا اعلى منين؟ اعلى من اخبرنا، اعلى من اخبرنا، والله تعالى اعلى واعلم. نعم. هنا سؤال للإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، لجأ إلى التحويل في هذا الإسناد أو في هذا الحديث، اللي خلى الإمام البخاري يحول، ليه ما مشاش على يونس عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس ويكمل الحديث؟ ليه جاب معمر مع يونس؟ ليه جاب الطريق الثانية ديت؟ احنا قلنا في الأول خلي بالك من كلام الحافظ ابن حجر في مسألة أن له وهما قليلا، واضح كده، واحنا بنتكلم على يونس كده في الإشارة بتاعته. فهذا الوهم اللي عند يونس رحمه الله تبارك وتعالى يعني أن هناك من تكلم من أهل العلم في حفظ يونس بن يزيد الأيلي، ماشي كده، وهذا ثابت. فوكيع مثلا، وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى، قال عن يونس أنه سيء الحفظ. سيء ليه؟ سيء الحفظ. طيب، وأيضا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أنه سئل من أثبت الناس في الزهري، قال معمر، قيل فيونس، قال روى له مناكير. قال عن يونس أنه روى أحاديث منكرة، روى أحاديث منكرة، وأحاديث منكرة يبقى عمل خالف فيها أقرانه، خالف فيها أقرانه عن عن الزهري، ماشي كده. يبقى إذن في كلام على مين؟ على يونس، في كلام على يونس. يبقى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى حتى يغلق الكلام على هذا الحديث، عشان يغلق الكلام على هذا ليه؟ على هذا الحديث، نوم يعمل يجيب متابع ليونس، يجيب متابع ليونس. ليه؟ أهل العلم لما يجوا يتكلموا على يونس رحمه الله تبارك وتعالى كابن المبارك يقول كتابه عن الزهري صحيح، يعني إذا روى من كتابه يبقى حجة، انتهت المسألة. لكن إذا روى من حفظه يقع فيه يقع فيه الوهم أو يقع فيه الغلط، يخطئ، ماشي كده. ولذلك قال أهل العلم أيضا في شأن يونس أنهم ضعفوه أو ضعفوا روايته إذا خالف أقرانه، ماشي كده، وحيضعفوا روايته إذا روى من حفظه. ولذلك قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى فيما نقله عن علي بن عبد الله المديني قال أثبت الناس في الزهري مالك رحمه الله وابن عيينة ومعمر وزياد بن سعيد ويونس من كتابه. طب دلوقتي الحديث اللي معانا دوت يونس من كتابه ولا من حفظه؟ ما انتش عارف، ماشي كده. طيب نعمل ايه في هذه المسألة عشان نطلع من هذا الأمر وبقاش فيه اعتراض على الإسناد لو مضى على على يونس فقط؟ يوم الإمام البخاري بقى من فقه وبراعته رحمه الله وتبارك وتعالى وتقاعده في هذا الأمر يجيب يجيب معمر، ماشي كده، معمر من أثبت الناس في الزهري، من أزمة الناس في في الزهري رحمة الله على الجميع. واضح كده؟ يقوم لما معمر يتابع يونس على هذه المسألة، يبقى دلوقتي بيثبت ان يونس خالف أقرانه ولا وافقهم؟ وافقهم. يبقى الحديث حجة ولا مش حجة؟ حجة. يبقى عشان كده الإمام البخاري حول إيه؟ حول هذا الإسناد، وأم دخل فيه مين؟ جاب إسناد على معمر أن يونس متابع بمين؟ بمعمر. أن يونس متابع بإيه؟ بمعمر رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى انتهت الإيه؟ انتهت المسألة في هذا الإيه؟ في هذا المقام، في هذا المقام. نعم. طيب. فبين الإمام البخاري رحمه الله بصنيعه ذلك موافقة معمر ليونس بمتابعته له في الحديث، وأن يونس وافق أقرانه ولم يخالفهم. تخريج هذا الحديث في الكتب الستة: هذا الحديث متفق عليه، أخرجه الشيخان، قلنا أن أعلى الصحيح هو إيه؟ ما اتفق عليه البخاري ومسلم. الحديث أخرجه البخاري في هذا الموطن في بدء الوحي وفي الصيام وفي بدء الخلق وفي المناقب وفي فضائل القرآن، وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل، في كتاب الفضائل. الحديث أيضا خرجه أبو عبد الرحمن النسائي في المجتبى في الصيام، في يعني السنن الصغرى من الأربعة، يعني لم يخرجه من الأربعة أصحاب السنن إلا مين؟ إلى الإمام النسائي رحمه الله تبارك وتعالى. فذكره في في موضعين، ذكر حديثين أو طريقين لهذا الحديث. فخرج الإمام النسائي في سننه الصغرى المكتبة الحديث دوت في موضعين في كتاب الصيام، ومن الطرائف أنه الحديث الثاني عنده في لهذا الحديث خرجه عن أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، خرجه عن أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى صاحب الصحيح. قوله أخبرنا يونس ومعمر نحوه، العلماء برضو عندهم دقة، وده برضو هتلاقيه عند الإمام مسلم عالي قوي. نحو مثله، مثله إذا كانت الرواية على اللفظ ماشي كده، يعني أنا عندي إسنادين أو أكتر، فلو جاء لك إيه في نهاية الإسناد مثله، يبقى دلوقتي إيه؟ أنه وافقه لفظا، نفس اللفظ ماشي. لو جه روى حط الحاء ديت وتحويل من الاسناد لسالم وجاي يقول لك ايه نحوه، يبقى عايز يقول لك ايه ان ده روايه بالمعنى، انه موافق له في الايه في المعنى، يبقى فيه تغاير في الايه في اللفظي، تغاير في اللفظي لكن موافق له في الايه في المعنى. واضح كده؟ فهنا بيقول اخبرنا يونس ومعمر نحوه، يعني عايز يقول ايه ان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى حدث بهذا الحديث عبدان عن يونس وحده ماشي كده، حدث بهذا الحديث عبدان عن يونس ايه وحده، وحدث به بشر بن محمد السختياني عن يونس ومعمر معا، عن يونس ومعمر ايه معا. اما باللفظ فايه عن يونس، اما باللفظ فايه عن يونس، واما بالمعنى فعن معمر، واما بالمعنى فعن ايه فعن معمر رحمه الله تبارك وتعالى. عشان كده لك ايه نحوه، يبقى نحوه على الايه على المعنى ماشي كده. طيب بنقول ان المعنى هنا ان عبد الله بن المبارك حدث، حدث بهذا الحديث عبدان، حدث بهذا الحديث عبدان عن يونس وحده ماشي كده، حدث بهذا الحديث عبدان عن مين؟ عن يونس عن الزهري وحده. هذه الطريق الطريق الاولى ماشي كده. طيب الطريق الثانيه، حدث حدث به ابن المبارك بشر بن محمد السختياني عن مين؟ عن يونس ومعمر معا، عن يونس وإيه؟ ومعمر معا ماشي كده. فباللفظ باللفظ رواية مين؟ رواية يونس، وبالمعنى رواية معمر. عشان كده قال إيه نحوه، يبقى لو كان باللفظ كان هقول إيه مثله، يبقى دل على ان في تغير في اللفظ لكن في اتفاق في الايه اتفاق في المعنى، اتفاق في الايه اتفاق في المعنى. واضح كده المعنى؟ واضح الكلام؟ نعم. طيب قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، بنصب اجود لانها خبر كان، لانها خبر ايه خبر كان. وقدم ابن عباس هذه الجملة على ما بعدها وإن كانت لا تتعلق بالقرآن على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدها، يعني المسألة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس ملهاش علاقة بمسألة إيه مدارسة القرآن والعملية دي ملاش علاقة. ليه قدمها ابن عباس؟ لأنه لو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، تعمل إشكالية، تعمل إيه؟ إشكالية. فجاب الجملة دي احتراس من مفهوم الجملة التانية لو جاءت مفردة بس. احنا عندنا في أصول الفقه يقول لك عندنا المتن، ماشي كده، ده الحديث اللفظ يعني الكلام، وعندنا ما يسمى بالمفهوم، والمفهوم أنواع. في مفهوم يسمى مفهوم المخالفة، ويبقى ده إيه؟ عكس المنطوق، عكس ليه المنطوق. زي ما نقول مثلا إيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان أو الإملاجة والإملاجتان، يعني الرضيع الصغير اللي في سن الرضاع أخذ مصة من ثدي امرأة أو مصتين، ما تحرمش. ده المنطوق، ده الكلام، ده اللفظ بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نفهم منه ايه؟ اعكس بقى. طب ثلاثة يبقى تحرم، ماشي كده، يبقى ثلاثة يبقى اتنين ايه؟ ما يحرموش، يبقى ثلاثة تحرم. فنسميه ايه؟ مفهوم المخالفة. فالمفهوم له انواع، المفهوم له ايه؟ انواع. في مفهوم شرط، مفهوم الصفة، في مفهوم الموافقة، في مفهوم العدد، ومفهوم الوافقة يعني زي ما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. يبقى اف دي لأقل حاجة، دي ما تقولهاش. يبقى نفهم من كده ايه؟ ما تضربش بقى، اذا كان دي ما تقولهاش يبقى تضرب، يسموه مفهوم الايه؟ الموافقة، مفهوم الموافقة. في مفهوم العدد فهنا احتراس من مسألة اجود ما يكون في رمضان، يبقى هنا مفهومها مش كويس، المفهوم بتاعها لا ما يتناسقش. فمن البلاغة ومن الأدب راح جايب الجملة دي اللي بلاش تعلق المسألة. ليه أجود الناس صلى الله عليه وسلم؟ ليه عايز يثبت الأول أجودية مطلقة، وبعد كده مش هتيجي أجودية خاصة، لا ده هيجي مزيد جود، مزيد أجود، زيادة على الأجودية المطلقة الأول. يبقى عمل إثبات لإيه؟ لأجودية مطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه أجود الناس مطلقا صلى الله عليه وسلم. وبعدين في زيادة على هذه الأجودية المطلقة تكون في إيه؟ في رمضان تحديدا. وضحت كده المسألة؟ شفت بقى هو ليه ابن عباس جاب هذه المسألة؟ فهذا من أدبه، ومن أيضا إيه؟ ومن بلاغته. واضح المعنى؟ نعم. قال وهو احتراس بليغ لئلا يتخيل من قوله وأجود ما يكون في رمضان أن الأجودية خاصة منه صلى الله عليه وسلم برمضان فيه بس. فأثبت له الأجودية المطلقة أولا، ثم عطف عليها زيادة، ذلك زيادة ذلك في رمضان. يبقى هو جواد كريم صلى الله عليه وسلم، أجود الناس مطلقا، لكن في رمضان الجود ده حقيقي حيزيد، الكرم ده حقيقي حيزيد أكثر في رمضان فقط، لكن الأجودية ثابتة إيه؟ نعم. ومعنى أجود الناس صلى الله عليه أجود الناس صلى الله عليه وسلم يعني أكثر الناس جودا عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يعطى عطاء من لا يخشى إيه؟ من لا يخشى الفاقة صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك لما أعطى صفوان رضي الله تبارك قال هذا عطاء لا يعطيه إلا إيه؟ إلا نبي، إلا نبي. ومعروم أن صفوان كان من المقنطرين في الجاهلية، يعني اللي بلغت أمواله إيه؟ القنطار، عدت. وطبعا الأموال كانت إيه؟ الذهب والفضة، فدي تجاوزت القنطار. شوف القنطار ده يعادل قد إيه بقى، مسألة خطيرة جدا يعني، ثراء فاحش، ومع ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فصفوان يعني لا، هذا عطاء لا يعطيه إلا إيه؟ نعم. أي أكثر الناس جودا صلى الله عليه وسلم، والجود الكرم، وهو من الصفات المحمودة. وسيأتي في الصحيح أيضا إن شاء الله عز وجل من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس صلى الله عليه وسلم، أشجع الناس وأجود الناس صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. وكان أجود ما يكون في رمضان. العلماء بقى تكلموا على أجود دي اللي هي موجودة هنا بالإيه؟ بالرفع. فقالوا يجوز في أجود هذه الرفع والنصب، أجود وأجودا. طيب أما الرفع فهو أكثر الروايات، أكثر الروايات. ووجهه أن يكون اسم كان وخبرها محذوف وجوبا سد لسد الحال ما سده، لسد الحال إيه؟ ما سده. نعم لسد الحال إيه؟ ما سده. وهذا من المواضع التي يجب فيها حذف الخبر، يعني يحذف فيها الخبر إيه؟ وجوبا. وذلك فيما إذا كان المبتدأ مصدرا وما بعده حال سدت مسد الخبر، وهي لا تصلح أن تكون خبرا، يعني الحال نفسها ما تنفعش أن تبقى إيه؟ خبر كان. نعم، فيحذف الخبر وجودا لسد الحال مسده. فيقال مثلا ضرب العبد مسيئا، يعني إذا كان إيه؟ إذا كان مسيئا، إذا كان مسيئا. ونحو قولنا هو قوله هنا أجود ما يكون في رمضان، أي إذا كان في رمضان، أي إذا كان في رمضان. ونحو قولك أخطب ما يكون الأمير قائما، أي إذا كان قائما، أي إذا كان إيه؟ قائما. فلفظة ما هنا مصدرية، ولفظة يكون صلتها أي أجود أكوان الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، أجود أكوان النبي صلى الله عليه وسلم، أجود أكوان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. فهو متعلق بحال محذوف واقع موقع الخبر الذي هو حاصل أو واقع، حاصل أو إيه؟ أو واقع. حين يلقاه جبريل، حين هنا منصوب على الظرفية، متعلق بحال من الضمير في حاصل المقدر، فهو حال من حال، يعني بيسموه ايه؟ تداخل الحالين، تداخل الحالين. والتقدير كان أجود أكوانه صلى الله عليه وسلم حاصلا إذا كان في رمضان حال ملاقاته جبريل عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن تكون كان شأنية فيها ضمير الشأن، وأجود ما يكون كلام إضافي مبتدأ وخبره في رمضان. والتقدير كان الشأن أجود أكوان الرسول صلى الله عليه وسلم حاصل في رمضان حين الملاقاة، حين الملاقات. ويحتمل أن يكون الوقت فيه مقدرا، والتقدير كان أجود أوقات كونه وقت كونه في رمضان صلى الله عليه وسلم. وإسناد الجود إلى أوقاته صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة، كإسناد الصوم إلى النهار في نحو نهاره صائم، نهاره صائم. نعم، أما دي كلها وجود إيه؟ وجوه الرفع. أما على رواية النصب فعلى أنه خبر كان، وتعقب بأنه يلزم منه أن يكون خبرها اسمها، خبرها اسمها. وأجيب بجعل اسم كان ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، وأجود خبرها. والتقدير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره. أدي تقدير النصب، وأدي الكلام على إيه؟ على الرفع، والله تعالى أعلى وأعلم. وكون أجود على الرفع يعني هو أنه مبتدأ مضاف إلى المصدر، وهو ما يكون وما مصدرية وخبره في رمضان. والتقدير أجود أكوان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. وإلى هذا جنح أبو عبد الله البخاري في تبويبه في كتاب الصيام، قال رحمه الله تعالى باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان، فجنح إلى ذلك رحمه الله تعالى. حين يلقاه جبريل، أخرج المصنف في فضائل القرآن من طريق ابن إبراهيم بن سعد عن الزهري بأنه بهذا الإسناد به، يعني لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعني حتى ينسلخ الشهر، ينتهي الشهر. ففيه بيان سبب الأجودية المذكورة، وهي أبين من الرواية التي معنا في بدء الوحي. فيه بيان سبب إيه؟ جود النبي صلى الله عليه وسلم، أو زيادة جود النبي صلى الله عليه وسلم عما هو موجود معنا في هذه الرواية. قال وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. المدارسة هي المقارأة والمذاكرة، أي يقارئه ويذاكره القرآن تذكيرا له وتثبيتا لحفظه، وتثبيتا لحفظه. لكن ممكن البعض هنا يجي يعترض، فإن قيل فما معنى مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن وقد ضمن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا ينسى القرآن بقوله سنقرئك فلا تنسى، يبقى إيه وجه هذه المذاكرة؟ فالجواب أن الله تعالى إنما ضمن له صلى الله عليه وسلم ألا ينساه بأن يقرئه إياه في المستأنف، يعني في المستقبل، لأن السين في سنقرئك دخلت للاستئناف، يبقى إيه للأمر المستقبل يعني. نعم، فأنجز له ربه تبارك وتعالى ذلك بإقراء جبريل ومدارسته له القرآن في كل رمضان، وخص رمضان بذلك لأن الله تعالى قال في شأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. واضح كده؟ نعم. وقال الحافظ رحمه الله قيل الحكمة في أنه فيه أن مدارسة القرآن يعني في رمضان تحديدا تجدد له العهد بمزيد غنى النفس، تجدد له العهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود، فلم يبقى غني وبخيل يبقى كده مسألة، لكن الغنى سبب الإيه؟ سبب الجود. نعم، والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، والجود أعم من الصدقة، الجود أعم من الإيه؟ من الصدقة. وأيضا فرمضان موسم الخيرات لأن نعم الله تعالى على عباده فيه زائدة على غيره، فيه زائدة على غيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر متابعة سنة ربه تبارك وتعالى في عباده، فبمجموع ما ذكر من الوقت اللي هو رمضان والمنزول وهو إيه؟ القرآن، والنازل وهو جبريل، والمذاكرة، حصل المزيد في الجود. واضح كده؟ حصل المزيد في الإيه؟ حصل المزيد في الجود. جاء في رواية إبراهيم بن سعد في فضائل القرآن أنه قال في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، حتى ينسلخ أي رمضان. وهذا ظاهر في أن جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في كل رمضان منذ أن أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، يبقى مش في رمضان معين أو في فترة معينة، يعني مش من بعد الهجرة مثلا، ولكن من أول إيه؟ ما أنزل عليه القرآن، فكان يتعاهده في كل رمضان بإيه؟ بمذاكرة ومدارسة الإيه؟ ومدارسة القرآن في كل رمضان منذ أنزل عليه القرآن، ولا يختص ذلك برمضانات الهجرة، يعني ما بعد الإيه؟ ما بعد الهجرة، وإن كان صيام رمضان لم يفرض إلا إيه؟ إلا بعد الهجرة، صيام رمضان لم يفرض إلا بعد الهجرة، لأنه كان يسمى رمضان أيضا في إيه؟ في الجاهلية وقبل الإيه؟ وقبل الهجرة، وقبل الهجرة. واضح كده؟ واضح هذا المعنى؟ نعم. وفي الرواية، في رواية إبراهيم بن سعد هذه، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وفي الرواية اللي معنا هنا فيدارسه، الكلام هنا عائد على مين؟ على جبريل، الضمير عائد على جبريل، يبقى هنا جبريل اللي بيدارس النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل القرآن، فدل على أن جبريل بيقرأ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بيقرأ، فيحمل ذلك على أن جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم كل منهما كان إيه؟ يقرأ على الإيه؟ يقرأ على الآخر ويعرض على الآخر، ويعرض على الآخر. نعم. قال الحافظ رحمه الله وفي الحديث إطلاق القرآن على بعضه وعلى معظمه، لأن من المؤكد إن هو يعارضه القرآن أو يدارسه القرآن، إن كان القرآن كله ما كانش نزل ماشي كده، ومع ذلك كان يعارضه لإيه؟ يدارسه القرآن ماشي كده، فأطلق القرآن هنا على إيه؟ على بعض ما نزل وليس على كل ما إيه؟ على كل ما نزل، لأن أول رمضان من بعد البعثة لم يكن نزل من القرآن إلا إيه؟ إلا بعضه، ثم كذلك كل رمضان بعده إلى آخر رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في السنة الإيه؟ في السنة العاشرة. نعم، فكان قد نزل كله إلا ما تأخر نزوله بعد رمضان المذكور، وكان في سنة عشر إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة إحدى عشرة، ماشي كده. طيب ومما نزل في تلك المدة يعني بعد رمضان الأخير هذا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهي متفق عليها أنها نزلت في حجة الإيه؟ الوداع في عرفة، ده بالاتفاق. ونزل بعض الآيات الإيه؟ اليسيرة بعد ذلك في هذه الفترة من رمضان إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده. طيب وكأن الذي نزل في تلك الأيام لما كان قليلا بالنسبة لما تقدم اغتفر أمر المعارضة فيه، فيستفاد من ذلك أن القرآن يطلق على البعض إيه؟ مجازا. القرآن يطلق على بعض القرآن إيه؟ مجازا. طيب يترتب على ذلك إيه؟ ومن ثم لا يحنث من حلف لا يقرأ أن القرآن فقرأ إيه؟ بعضه، لا يقرأ أن القرآن حلف بكذا لا يقرأ أن القرآن فقرأ إيه؟ فقرأ بعضه، لا يحنث إلا إن كان قاصدا إيه؟ قراءة إيه؟ جميع القرآن، واضح كده. نعم. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، الفاء هنا فاء السببية، فاء إيه؟ السببية، كما في قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة يحصل إيه؟ فتكون من الظالمين، يبقى بسبب ايه؟ يبقى الفائنة ايه؟ للسببية. وقع قوله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف يحصل ايه بقى؟ فليعبدوا، يبقى لأجل هذه النعم يعملوا ايه؟ وبسبب هذه النعم يعبدوا ايه؟ رب هذا البيت سبحانه وتعالى. واللام لام الابتداء كقوله تعالى لا يوسف وأخوه، اللام لام ايه؟ لام الابتداء. نعم. وزيدت على المبتدأ تأكيدا أو هي جواب قسم مقدر. والمرسلة يعني المطلقة، المرسل ضد الإيه؟ عكس المقيد، المطلق المرسل يعني إيه؟ المطلق، المرسل هو الإيه؟ المطلق عكسه أو ضد الإيه؟ المقيد. والمرسلة المطلقة يعني أنه صلى الله عليه وسلم في الإسراع بالجود، في الإسراع بالجود أسرع من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة، يبقى الريح المرسلة دائما ريح إيه؟ ريح رحمة. وإلى عموم النفع بوجوده صلى الله عليه وسلم، كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه لأنها ريح رحمة، فتعم إيه؟ بهذه الرحمة كل ما تأتي إيه؟ كل ما تأتي عليه. فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص بوجوده أحدا دون إيه؟ دون أحد، لا غني ولا فقير، الكل يعمه وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنير وجه التشبيه بين أجوديته صلى الله عليه وسلم بالخير وبين أجودية الريح المرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام، والغيث العام هنا يشمل الجميع، يشمل جميع الخلق، يشمل جميع الإيه؟ جميع الخلق، الذي يكون سببا لإصابة الأرض الميتة وغير الإيه؟ وغير الميتة، يبقى يعم الإيه؟ بيعم الجميع. نعم. أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر ومن هو بصفة الغنى والكفاية. شوف يبقى جود النبي صلى الله عليه وسلم يعم إيه؟ الفقير والإيه؟ والغني صلى الله عليه وسلم. أكثر مما يعم الغيث الناشئة، مما يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كانت الريح المرسلة بهذه الرحمة وبهذا الخير تعم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم خيره وجوده وبره أعظم وأكثر وأنفع منين؟ من الريح المرسلة، من الريح المرسلة بالخير وبالإيه؟ وبالرحمة صلى الله عليه وسلم. وجاء عند الإمام أحمد في آخر هذا الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن شيء إلا أعطاه، ما رد سائلا قط صلى الله عليه وسلم، أي شيء يسأله يعطيه صلى الله عليه وسلم، يخرجه صلى الله عليه وسلم. وثبتت هذه الزيادة في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط عن شيء قط فقال لا، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط وقال إيه؟ وقال لا. وعارفين العباءة الانبجانية التي الكساء التي صنع للنبي صلى الله عليه وسلم، وده يعني من النبي ما كانش عنده فضل ثياب يعني صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يحبوا ان هو يبقى له زي يلتقي به بالوفود اللي بتقدم وكذا وكذا وكذا. فصحابي بعد ما لبس النبي صلى الله عليه وسلم وشافها وكده قال يا رسول اني يعني معجب بهذه العباءة اعطيها، فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم واعطاها اياه. لم يكن يرد سائلا، ما رد سائلا قط صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح فيه جواز المبالغة في التشبيه، جواز المبالغة في الايه في التشبيه، واضح كده، وجواز تشبيه المعنوي بالمحسوس، جواز المبالغة في التشبيه، وان كان يعني برضو ما فيش مبالغة ولا حاجة، لا فيش مبالغة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ليست ايه ليست مبالغة هذه المسألة. وفيه جواز تشبيه المعنوي بالمحسوس، ليه؟ اما يبقى امر معنوي عايز تقربه للفهم، عايز تبرز المعنى وتوضحه، تقوم تجيب له ايه مثل حسي، تجيب له مثل ايه مثل حسي، زي النبي صلى الله عليه وسلم ما قلنا قبل كده مثلا ان من الشجر من الشجر شجرة لا ايه لا يسقط وراء مثلها كمثل. طب المؤمن هنا معنوي، لكن عايز يبين لك الخير اللي في المؤمن، باطن المؤمن خير، ظاهر المؤمن خير، ايه اللي يتناسب مع هذا من الامور الحسية؟ النخلة تاكل الجمار بتاع القلب بتاعها، طيب بينزل منها الطم، ما فيهاش حاجة الا ولها نفع، النوى له نفع، العيدان بتاعة النخل الصباطة دي برضو ليها نفع، العرجون ده كل حاجة فيها ايه نافعة. كذلك المؤمن ظاهره وباطنه، فيبقى هنا جاب الامر المعنوي وجاب له ايه ما يناسبه من الحسيات عشان ايه يقرب المعنى لفهم السامع لفهم المتلقي صلى الله عليه وسلم. وذلك انه اثبت له اولا وصف الاجودية، ثم اراد ان يصفه بازيد من ذلك، فشبه جوده بالريح المرسلة، شبه جوده بالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، بل جعله ابلغ في ذلك من الريح المرسلة، لان الريح قد ايه قد تسكن، تسكن الريح، أما جود النبي صلى الله عليه وسلم فكان لأيه متواصل صلى الله عليه وسلم، جوده متواصل صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا استعمال أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقي والمجازي، لأن جود النبي صلى الله عليه وسلم حقيقي، وجود الريح هي الريح هي اللي حتجود، فهنا إضافة الجود إلى الريح مجازي. نعم، ومن الريح مجازا، فكأنه استعال للريح جودا، يعني بقى يقول لك عارفين كلمة لطالب اللغة العربية له ايه بين ايه الجمال في هذه العبارة، فكأنه استعار للريح جودا باعتبار مجيئها بالخير، فأنزلها منزلة الايه منزلة من جاد، يعني من زاد كرمه وزاد ايه وزاد جوده، واضح كده. فهذا ايه من الاستعارة، استعارة للريح بايه لهذا الجود. نعم، وفيه الاحتراس ايضا، تاني احتراس ليه؟ لانه قال لك ايه ريح ايه مرسلة، وما قال لكش لا اجود من الريح، لان الريح ليست كلها ايه مرسلة، في منها المرسل بالرحمة، وفي ايه اللي ممكن يكون بقى في مشاكل وفي اضرار، واضح كده. لا، فقيده بالريح الايه بالريح المرسلة، وده احتراس، واحتراز من ايه مما قد تأتي بغير ايه بغير الخير بغير الخير. نعم، ففيه احتراس لان الريح منها العقيم الضارة ومنها المبشرة بالخير، فوصفها بالمرسلة ليعين الثانية، انه عايز هنا ايه يطلع ايه يطلع ايه يطلع الريح التي لا تأتي ايه التي لا تأتي بالخير وتأتي بالضر، فهي ريح مرسلة، مرسلة بالرحمة ومرسلة بالخير. وأشار إلى قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحانه وتعالى، وقال تعالى الله الذي أرسل الرياح لواقح، يبقى دي رياح ايه رياح ايه رياح رحمة ورياح ايه ورياح خير ونحو ذلك. فالريح المرسلة تستمر مدة إرسالها، تفضل ايه مستمر على هذا الايه على الخير المدة التي بعثت بها. نعم، وكذا كان عمله صلى الله عليه وسلم في رمضان ديمة لا ينقطع، كان عمله في رمضان ايه متواصل لا ينقطع عمله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير ايه رمضان، ولكن كان في رمضان ايه اكثر جودا صلى الله عليه وسلم. فوائد هذا الحديث غير ما تقدم. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه الحث على الجود في كل وقت. الجود في كل وقت إيه؟ وهذا من الخصال العظيمة، من خصال الإيه؟ من الخصال العظيمة. نعم، ففيه الحث على الجود في كل الأوقات، وفيه الزيادة في رمضان. يبقى في رمضان زيادة خاصة شوية، خصوصية أن أنت إيه؟ تزيد من الجود في رمضان. وعند الاجتماع بأهل الصلاح، وعند الاجتماع بأهل الإيه؟ بأهل الصلاح. كذلك فيه زيارة الصلحاء وأهل الخير وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه. زيارة أهل الخير، زيارة العلماء، وزيارة أهل الصلاح إذا كان، وتكرار هذه الزيارة والإكثار منها، بس بشرط ما يكونش هو إيه؟ المزور ده أنه يتضرر أو يتململ بذلك، أو يتململ بذلك. نعم. كذلك فيه استحباب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان، وكونها أفضل من سائر الأذكار. ليه أفضل من سائر الأذكار؟ اللي كان جبريل إيه؟ بيدارسه، ما جاتش حاجة تانية، فلو كان في ذكر تاني يعادله أو يساويه كان إيه؟ كان ذكر. فدل على أن قراءة القرآن وذلك كان من هدي السلف. ماشي، كانوا يعملوا إيه عند إيه القرآن؟ يتوقفوا حتى عن دروس العلم ويقبلوا على قراءة الإيه؟ المصاحف. كان الإمام الشافعي وغيره كانوا يفعلوا هذه الإيه؟ هذه المسألة. نعم. إذ لو كان الذكر أفضل أو مساويا لإيه؟ لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام. فإن قيل المقصود تجويد الحفظ، المقصود هو إيه؟ تجويد الحفظ. قلنا الحفظ كان حاصلا، والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس، لكن ده كان كل ليلة من ليالي إيه؟ من ليالي رمضان على إيه؟ قراءة القرآن ومدرسة القرآن فقط. واضح المعنى؟ نعم. أيضا أنه يجوز أن يقال رمضان من غير إضافة، لأن هناك من يقرأ إيه؟ من يكره أن تقول إيه؟ رمضان، وحنجلها إن شاء الله عز وجل. لكن هنا جائز أن تقول إيه؟ رمضان بدون إيه؟ بدون إضافة شهر، بدون إضافة شهر يعني. وفيه غير ما تقدم أيضا أن مدرسة القرآن تحقق تدبره وتفهمه، فتبرز عجائب القرآن وحكم القرآن، وتقع مواعظ القرآن في القلب. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى، فقال الله عز وجل: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وده معنى مهم جدا، لأن هم كتير جدا منا إن هو يقرأ، إن هو يخلص، عايز اختم في كل ليل، عايز لختمة كل ثلاثة ايام، عايز لختمة كل ما حسن حسن. لكن هل القرآن هكذا فقط؟ ما جاتش ابدا في القرآن ان هو يتعرض لمسألة القراءة المجردة فقط، لكن جاءت ايه؟ افلا يتدبرون، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى دائما ابدا القراءة لابد انها تكون قراءة ايه؟ بتدبر، بتدبر. هو ده المقصود، هو ده المقصود منين؟ من قراءة القرآن. ما يبقاش المقصود الهز فقط، ان انا ايه هزا كهز الشعر، انا عايز بس ايه اعمل لي كم ختمة وتنتهي المسألة. لا ابدا، لا ابدا، ما يتأتى هذا الامر، ما يتأتى هذا الامر. كذلك ان مدارسة القرآن تزيد الرغبة في طلب الآخرة وتزهد في الدنيا، فيبقى فيه دائما ابدا ايه حث للعبد، يستكثر العبد من أعمال الخير ومن أعمال البر. إيه السبب في ذلك؟ كثرت إيه؟ قراءة القرآن ومدارسة القرآن، كثرت قراءة القرآن ومدارسة إيه؟ ومدارسة القرآن. كذلك أن الجليس الصالح ينتفع بمجالسته، يبقى ما تقعدش مع أي حد. ولذلك كان من هدي برضو السلف لما يكون رايح طالع في رحلة للطلب أو كذا يدعو الله عز وجل: اللهم إني أسألك أن تهيئ لي جليسا صالحا، مش عايز اقعد مع اي حد، مش عايز اقعد مع ايه مع اي حد، ما تنفعش، يبقى بتضيع وقتك. دور على مين اللي هتنتفع بمجلسه، دور على اللي هتنتفع، هتزداد منه خير في امر ايه؟ في امر دينك، في امر العلم، في امر السنة. لابد تحرص على ذلك، تحرص على ايه؟ تحرص على ذلك، واشد ما تحرص على ذلك في رمضان. ولذلك يعني من الحاجات العجيبة ان انت تجد ان القنوات الفضائية اللي مش عارف عدت دلوقتي دخل على 2000 تقريبا، غير مش عارف اللي على النايل سات بس، غير بقى اللي بره وجوه والحاجات المعروفة دي كلها. شوف دلوقتي اعلانات لا حصر لها على ايه بقى؟ تسلية الصائم. شوف الصائم عايزين يعملوا ايه ليل ونهار. ده انت ما ينفعش يبقى عندك تلفزيون واحد على كده، ده انت عايز يبقى عندك يعني ولا 1000 تلفزيون. وشوف المنافسة، شوف المنافسة. رب العالمين تبارك وتعالى يقول لك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هم بيتنافسوا في ايه؟ هم بيتنافسوا في ايه؟ انتبه لهذا المعنى. يلي بتضيع وقتك في رمضان قدام ايه؟ المسلسل ده، المسلسل جاب المسلسل، جاب المسلسل. عملت ايه في رمضان؟ عملت ايه في رمضان؟ خلي بالك من هذه المعاني. واللي مجهز نفسه على ليلة 27 يجيب لك الترمس والعدة ورايح فين عند الشيخ الفلان فلان، يعني الاصل ده بقى 27 عشان ما نضيعهاش الليلة دي بقى. مجهز نفسه، مسكين مسكين، دماغه تعبانة حقيقة. الدماغ دي عايزة تتظبط كتير قوي قوي قوي. مسائل خطيرة. يلي مجهز انت على ليلة 27 جاهز، ظبطها ظبطها، وسايب كل ده وسايب الخير كله، وما يدريك انها ليلة 27. طب ولو اختلفت الرؤية فرضا يعني هتعمل ايه؟ يا ترى سبحت مرة هتبقى هتمشيها 27 مثلا مع بلد تانية، ومرة تمشيها 27 هنا، ولا تبقى محتار يا عيني؟ مسألة مسألة. وذلك كان مرة واحد قابلني وبيقول لي كانت ليلة 27 تحققت وفضلنا قاعدين للصبح، تحققت. ايه رأيك كانت هي ليلة كام؟ فقلت له والله يعني احسب كده يعني انها ما كانتش ليلة 27. ازاي انا اقول كده؟ ازاي انا اقول ما كانتش ليلة 27؟ ليه؟ لان هو مجهز نفسه لليلة دي، فتيجي تقول له ما كانتش ليلة 27 ضيعت الدنيا. ما هو ده اللي بنسميه تاجر الايه؟ تاجر الشنطة. نعم. فيبقى الجليس الصالح لن تعدم منه خيرا، لن تعدم منه خيرا. ده هتلاقيه في مجالس العلم، مجالس الايه؟ مجالس العلم. نعم. قال المهلب وفيه بركة مجالسة الصالحين، وان فيه تذكير لفعل الخير دائما ابدا. يفتحوا لك ابواب خير، يفتحوا لك ابواب ايه؟ ابواب خير. والدل على الخير كايه؟ نعم. وتنبيها على الازدياد من العمل الصالح. ولذلك امر صلى الله عليه وسلم بمجالسة العلماء. ما تدورش على اي حد، ما تقعدش مع اي حد. ولزوم حلق الذكر، حلق العلم. وشبه الجليس الصالح بالعطار اللي هو بائع الطيب يعني والعطر. إن لم يصبق من متاعه، إن ما اشتريتش أو ما ادلكش هدية، فلن تعدم طيب ريحه. المهم أنت هتاخد إيه؟ دخلت عند واحد في المحل بيبيع عطور، إما أن يديلك مسحة كده أو أنت تشتري، أو هتشم ريح إيه؟ ريح طيبة. فكذلك مجالسة الإيه؟ مجالسة. فلن تعدم خيرا، لن تعدم خيرا. ألا ترى قول لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. وقال مرة أخرى فلعل أن تصيبهم رحمة فتنالك معهم. فهذه ثمرة مجالسة أهل الفضل ولقائهم، يعني كأن مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. مش ممكن واحد ده داخل لحاجة كما في الحديث، لا له علاقة لا جاي لطلب ولا جاي لكده، ده داخل ليه؟ داخل لحاجة، داخل يسأل مسألة، داخل يستني واحد، عايز واحد في حاجة، أي حاجة. هم القوم. يبقى لن تعدم الخير، لن تعدم الايه؟ الخير. قل لي ده بقى أي مجلس ممكن يتحقق فيه هذا؟ إلا مجالس الايه؟ إلا مجالس العلم، إلا مجالس العلم. نعم. وفيه بركة أعمال الخير، وأن بعضها يفتح بعضا ويعين على بعض. يبقى أعمال الخير، الخير فتحت باب من الخير، هتلاقي عمل الخير يؤدي بك إلى إيه؟ إلى خير آخر وعمل آخر وهكذا. ألا ترى أن بركة الصيام ولقاء جبريل وعرضه القرآن عليه زاد في جود النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان أجود من الريح المرسلة؟ يبقى كل ده بص، مجالسة الصالحين، قراءة القرآن، مدارسة القرآن، إلى كل ده عمل إيه؟ أبواب خير بتتفتح. فكانت النتيجة بتاعته إيه؟ أجود صلى الله عليه وسلم، زاد جوده صلى الله عليه وسلم. وأن المؤمن كلما ازداد عملا صالحا وفتح له باب من الخير فإنه ينبغي له أن يطلب بابا آخر. إياك أنت تكتفي، ولكن تكثر. ولذلك شوف أبو بكر رضي الله عنه، شوف همة الصديق رضي الله عنه، إن أبواب الجنة باب الجهاد، باب الصيام، باب الصدقة، باب بر الوالدين، كل الأبواب ديت. فأهل الصيام، أهل الصيام يدخلوا من باب الريان، بر الوالدين يدخلوا من باب بر الوالدين، باب الجهاد يدخل من باب الجهاد. شوف النبي، شوف الصديق رضي الله عنه بيسأل عن إيه، يسأل عن إيه؟ هل هناك من يدعى من هذه الأبواب؟ كل هذه الأبواب ممكن يدعى منها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره إيه؟ أجل، ولعله يكون إيه؟ أنت يا أبا بكر. يبقى شوف الهمة، يبقى لازم تكون عندك علو هذه الهمة في الإيه؟ في الخير، علو همة في الخير، في الرقي دائما، في تحصيل الدرجات، في تحصيل القربة من الله تبارك وتعالى. فخلي بالك من هذه المعاني. يبقى الخير يؤدي إلى إيه؟ افتح باب خير آخر وتالت ورابع ومليون، كل هذا في ميزان، في ميزان حسناتك. نعم. وتكون عينه ممتدة في الخير إلى فوق عمله، إلى فوق عمل، يعني دائما أبدا في أمر الآخرة انظر لمن فوقك، لكن في أمر الدنيا بص تحت رجليك للتحت، لأنها إيه؟ دنيا دنيئة، ماشي كده. يبقى في أعمال البر والخير دائما أبدا انظر لإيه؟ لمن سبقك في هذا الأمر. عشان إيه؟ يبقى عندك منافسة أن أنت تحصل، تحصل زيادة خير عشان ترتقي وترتفع، توصل لمصف هؤلاء. فلابد أن تتبين هذا المعنى. نعم. ويكون خائفا مع كل هذا، يكون خائفا وجلا غير معجب بعمله، طالبا للارتقاء في درجات الزيادة. وده كلام خطير جدا. دائما أبدا المؤمن على وجل، على وجل، أنت تعمل وتسعى وتجد وتجتهد، لكن هل يستطيع أحد أن يضمن على الله القبول؟ واضح كده؟ كتير جدا بيجتهدوا وبيعملوا خيرات، لكن هل يستطيع واحد يضمن، يضمن أن ربنا تقبل؟ ولذلك لو أني أعلم أن الله قبل مني سجدة، قال له سجدة؟ قال له سجدة بس، صلاة واحدة. قال له ليه بتقول كده؟ قال ألم تسمع قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. شوف المعنى، شوف الحصر، إنما والمسائل بقى ضوابط. وعشان تحصل ضوابط القبول لازم تحقق ركنين أساسيين: إخلاص لله عز وجل في العمل، إخلاص قصد، تقصد وجه الله تبارك وتعالى بعملك والدار الآخرة بس. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. طيب إيه الشرط الثاني أو الركن الثاني؟ الاتباع، اتباع كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن أنت إيه؟ تتبع. خلي بالك من الأمرين دولت، واحد تخلف عن الثاني ما يتحققش قبول. تخلف الإخلاص العمل يبقى فيه وقع رياء، ما يتحققش قبول. أغنى الشركاء عن الإيه؟ عن الشرك، يبقى ما ينفعش. طيب القصد حسن وفيه إخلاص الله عز وجل، لكن خالف الهدي، خالف السنة، يتخلف كذلك القبول. ولذلك في حديث البراء وبيحكي عن أحد عمومته، يحكي عن أبي بردة ابن نيار. أبو بردة صحابي جليل، ماشي كده، ولا شك أنه مخلص الله عز وجل وحسن القصد وحسن النية رضي الله عنه. عمل إيه أبو بردة؟ كما سيأتي في الصحيح إن شاء الله عز وجل عند البخاري، يعني جاء تعجل الأضحية بتاعته قبل الصلاة، قصده حسن، تعجل الأضحية بتاعته قبل الإيه؟ قبل الصلاة. ليه؟ عايز يسابق، يطلع للجيران ويطلع لإخوانه وكذا وكذا وكذا، عايز يسابق في الخير. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم إيه؟ نسكهم، بين لهم الأمور بتاعتهم. فقال يا رسول الله يعني أنا ضحيت. فقال له إيه؟ شاتك شات لحم. يبقى هنا في قصد حسن، ماشي كده، لكن خالف إيه؟ خالف السنة، فتأخر الأجر، تأخر القبول. قال شاتك شات إيه؟ لحم، لأن أنت خالفت، لأنت إيه؟ خالفت. يبقى إذا لا يكفي حسن القصد فقط أو الإخلاص فقط حتى يكمل الركن الثاني، هو إيه؟ تحقيق الاتباع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. ولذلك الفضيل رحمه الله تعالى لما قرأ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أصوبه وأخلصه. أصوبه وأخلصه. قالوا يا أبا علي ما أصوبه وما أخلصه؟ قال إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون صوابا خالصا. أما إخلاصه فأن يكون لله وحده، وأما صوابه أن يكون على السنة. قل توصل، قل ترقى بالعبد، خلاف ذلك لا. ولذلك كان عمر يدعو اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. يبقى خالص وإيه؟ وصالح. صالح يعني متابع فيه لرسولك صلى الله عليه وسلم. فخلي بالك من هذه المسألة. فلا بد الإنسان دائما يكون على إيه؟ على وجل، على وجل. فمسألة الطمأنينة ديت دي مسألة يعني الله المستعان، ربنا نسأل الله العفو والعافية. نعم. وفيه تنبيه للأمة لتتأسى به صلى الله عليه وسلم في كل أشهر رمضان، فيكثر فيه من قراءة القرآن، فيجتمع لهم فضل الصيام والتلاوة والقراءة والقيام. كل دي بتترتب فين؟ تتركز فين؟ في رمضان. نعم. وفيه تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن فيه، ثم معارضته بما نزل منه فيه، إنه يدارسه القرآن، ويلزم من ذلك كثرة نزول جبريل في رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كثرة نزول جبريل من توارد الخيرات والبركات ما لا يحصى. إن جبريل ينزل إيه؟ كل ليلة حتى ينسلخ الشهر. هذه إيه؟ بركة وخير عظيم جدا لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. ويستفاد منه أن فضل الزمان إنما يحصل بزيادة الإيه؟ بزيادة العبادة. يبقى تفاضل الأزمنة بزيادة الإيه؟ بزيادة الإيه؟ العبادات. وأن مداومة التلاوة توجب زيادة الخير، المداومة على قراءة القرآن توجب زيادة الإيه؟ زيادة الخير. وفيه استحباب تكثير العبادة في آخر العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل في آخر عمره، في آخر رمضان إيه؟ مرتين. يبقى في آخر العمر ما تضعفش، لكن عليك أنت تقدر تزيد تزود. ولذلك كان هناك يعني من يقال في، لو قيل لحماد بن سلمة أن القيامة تقوم غدا أو أنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. يبقى دول كانوا بيعملوا إيه؟ عشان نعرف أن إحنا يعني غلابة، والله إحنا مساكين. فنسأل الله العفو، نسأل الله العفو. نعم. وفيه مذاكرة الفاضل بالخير والعلم، وإن كان هو لا يخفى عليه ذلك لزيادة التذكرة والاتعاظ. يبقى هو ممكن يكون مش محتاج ده، لا يخفى عليه هذا الأمر، لكن ده هتعمل إيه؟ زيادة في التذكرة وزيادة في الإيه؟ في الاتعاظ بالمذاكرة والمدارسة. وأن ليل رمضان أفضل من نهاره، ما كانش بيجي في النهار، كان بيجي له فين؟ في الليلة. والليلة هيبقى فيها القيام وتلاوة القرآن والتهجد والأمور، وفيها ليلة القدر، مش كده؟ نعم. أيضا أن المقصود من التلاوة الحضور والفهم، لأن الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدينية والدنيوية. الكل ملهى بقى بهذه المسألة. ولذلك صلاة الأوابين إمتى؟ حين ترمض الفصال. صلاة الضحى أفضل وقتها إمتى؟ الفصال لجمع فصيل هو الجمل الصغير، يجي على الحرارة بتاعة الرملة تشتد، ولما يجي تحرق الخف بتاعه يوم ينط، مش مستحمل يمشي، ماشي كده يوم ينط. فده ليه أفضل صلاة فيها؟ لأن هذا الوقت وقت يتشاغل فيه الناس بالطلب للإيه؟ بطلب المعايش. فلما تيجي أنت توقع عبادة في هذا الوقت، يبقى أنت متشاغل بإيه بقى؟ يبقى انت تشغلت بايه؟ شفت شايف المعاني. فدي تصل مسارات الايه؟ الاوابين، ركعتين بس، ركعتين الضحى دول. نعم. كذلك فيه براعة الامام البخاري وعظيم فقهه في ترتيب الاحاديث. الحديث اللي قبل دوت حديث ابن عباس بين فيه سبب نزول قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه، مش كده؟ الحديث اللي قبله على طول، الحديث ده بين في هذا الحديث اللي هو لابن عباس أيضا كيفية الجمع بإيه؟ بمدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن ومعارضة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. فهذا من فقه الإمام البخاري في ترتيب الأحاديث. والله تعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانه.